بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم سبط، أي ليس بجعد، كأنهم من رجال الزبط. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال: قال عبد الله له عبد الله بن عمر: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، وأراني الليل عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم، أي من سمر، من سمرتهم، من أدم الرجال، أي من سمرة الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قضطا أعور عين اليمنى، كأشبه من رأيت بابن قطن، ابن قطن اسمه عبد العزة، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح الدجال، تابعه عبد الله عن نافع. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: سمعت إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه قال: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم صبط الشعر يهادى بين رجلين، أي يمشي متمائلا إلى أحد طرفيه متمكنا من رجلين، ينطف رأسه ماء، أي يقطر رأسه ماء، أو يفراق رأسه ماء، هذا شك من الراوي. فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية، قلنا اسمه عبد العزى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، أي أقرب الناس وأخص الناس، أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي، باعتبار أن عيسى آخر من نزل قبل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى. هذا تفسير العلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، معناه أن أصولهم واحدة وفروعهم مختلفة، وكل شريعة على حسب المناسب لأهل ذاك الزمان. وقال إبراهيم بن ضحمأن عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حا، وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني، يعني أنا آمنت بالله حينما أقسمت وعظمت الله وأكذب عيني. سلام ورحمة الله. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس أنه سمع عمر يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرف النصارى عيسى ابن مريم، يعني المبالغة في المدح، وزارة النصارى مدح عيسى قال ابن الله، ثم مدح قال هو الله عياذا بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإنما أنا عبده، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وهذا أعظم وصف، أن الإنسان يوصف بأنه عبد لله تعالى، لأن الإنسان خلق لأجل العلم والعبودية لله. ما الدليل على الأولى يا شيخ؟ الإنسان خلق لأجل العلم ولأجل العمل. ثانية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأولى: آية 12 من سورة الطلاق، آخر آية: والله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولأجل العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن حي، هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، ولقب حيان حي، وقد ينسب إلى جده، قال صالح بن حي. طبعا هذا بعض أهل الحديث تكلم فيه، وقالوا أنه كان يرى السيف، يعني يرى الخروج على أئمة الجو. أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي، فقال الشعبي: أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران، وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران، والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. العبد له السيد. حدثنا، يعني طاع مواليه طاع السيد، والعبد هو العبد المملوك. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا، أي غير مخزون. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فربنا جل جلاله يفعل، وربنا قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فربنا يفعل هذا ويعيد الناس ليسألهم عن جميع أعمالهم. فأول من يكسى إبراهيم، لأنه جرد في ذات الله، ثم يؤخذ برجال من أصحاب ذات اليمين أي إلى الجنة، وذات الشمال أي إلى النار عياذا بالله. فيقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. لا شك أن بعض الصحابة قد ارتد كان صحابيا ثم ارتد ثم قاتل على ردته. فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وفيه إشارة أن الإنسان لا بد أن يكون حريص على أسرته وأهل بيته ومعيته. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني ما دام أن بمقدور الإنسان لا بد أن يعمل ما بمقدورهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة قال: هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر. باب نزول عيسى ابن مريم، أي نزوله من السماء إلى الأرض. حدثنا إسحاق وهو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثني أبي اللي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح وهو صالح بن كيسان، وهو مثال لمن بدأ بطلب الحديث متأخرا، عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن، أي ليقربن، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ما فائدة المال إذا زاد عن حوائج الإنسان؟ لكن ابن آدم قد جبل على الطمع حتى تكون السيدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، لأن الناس يعيشون بلذة وحب للعبادة. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى، قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. بشارة بنزوله جاءت صريحة في السنة ملمح إليها بالقرآن. حدثنا ابن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ تابعه عقيل والأوزاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ذكر عن بني إسرائيل، أي من الأعاجيب. هو الإمام البخاري يذكر عند أبواب الكتب حقيقة، يعني 97 كتاب في رواية أبي ذر يذكر بسم الله، البقية لا يذكر. لكن هذا لما يكون إن الأنبياء نبي ثم جاء عموم بني إسماعيل فأصبح مثل الكتاب المستقل. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش. هذا ربعي بن حراش آلى على نفسه أن لا يضحك حتى يرى مقعده في النار أو في الجنة. قال: مغسله، فلما غسلته ابتسم. قال عقبة بن عمرو لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعته يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. اللهم ارزقنا العذب البارد في الدنيا والآخرة. قال حذيفة، طبعا شوف العذب لم يدفع العذاب، فالعطش عذاب، فالماء العذب يدفع العطش، وذلك عذاب سمي عذاب لأنه يعني ما في عذوب. قال حذيفة: وسمعته يقول: إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير، أي مما ينفع الناس؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، أي بالدين. الموسر أنظر، أخذ على راحتي يسدد، والمعسر أسامة، فأرسله الله الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده. قال: وسمعت يقول إن رجلا حضره الموت، فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلقت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا، يعني يوم في هواء، فادروه في اليم. ففعل، فجمعه الله تعالى فقال: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، فغفر الله له. قال عقبة: ربنا رحيم، وإلا هذا مخطئ ومقصر وفي اعتقاده خلل. قال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته يقول ذلك وكان نباشا، أي سارغا للأكفان، عياذا بالله. نعم، لكن رحمة الله فوق كل شيء. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله، أي مرض الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق، أي شرع طفق يطرح خميصة وهو الكساء المربع له علمان على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، لما يعني يتأذى من حرارة ويتأذى من قلة النفس يدفعها عن نفسه. فقال: وهو كذلك، يعني في هذه الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول الراوي يحذر ما صنعوا، أي يحذر من هذا الصنع حتى لا تتبع أمته اليهود والنصارى. وهذا ملمح حينما نذكر في الصلاة نطلب من الله أن يرزقنا الهداية على الصراط المستقيم، أن يكفينا شر المغضوب عليهم من اليهود وأمثالهم من علم الحق ولم يعمل به، ومن صراط الضالين كالنصارى الذين ضلوا عن الحق فتاهوا بالمعاصي. والله هذا الدعاء عظيم ويتكرر، ونحن مأمورون بالتأمين عليه، بل إن التأمين عليه فيه منقبة عظيمة، ففيه تربية على أن الإنسان لا يسلك مسلك اليهود والنصارى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز قال سمعت أبا حازم، هو سلمان الأشجعي، سلمان مولى عزة، وليس أبو حازم سلمة بن دينار ذاك الذي يرمي عن سهل بن سعد الساعدي، قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني نبي ثم يأتي نبي بنفس الدين، وهكذا كلما هلك نبي خلفه نبي، أي يأتي بعده نبي، وإنه لا نبي بعدي. لماذا؟ لأن القرآن والسنة فيهما ما يحتاجه الخليقة أجمعين، وسيكون خلفاء سيكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. شوف، هذا قال: فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذه نصوص عظيمة، بنا حاجة أن نخاطب الحكام بها في هذه الساعة. إعانة الحاكم على الحق، يعني إعانة الحاكم على الحق بأن يؤدي الواجب الذي عليه، وليس أنك تعين الحاكم على الناس. يعني يوسف عليه السلام كان بالإمكان أن يترك مصر ويذهب إلى أبويه، ولكنه أرسل إليهم، وفي ذلك مشقة وكلفة عليهم. لماذا؟ لأنه كان مشغول بحق عظيم هو حق الأمة. لو أنه ذهب إلى أبويه لجاع أهل مصر، فكان حق الرعية أولى من حق الأبوين. فهذه المعاني التي نجدها في النصوص لابد أن نطبقها. أما نحن خاطب ونتكلم بطريقة واحدة فهذا ينبغي علينا أن نعدل، لأن الله أمرنا سبحانه وتعالى بالعدل. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. طبعا هذا الضب يخادع ويخادع الناس بخديعتين، من خديعته لما يأتي إلى الجحر فلا يستحى يدخل من هنا الجحر ويجعل فكيه مثل عقربة، يهم أن ثمة هنا عقربة ويدخل هنا ويجعل هنا فد مفتاح يفتح يفتح يجعل فد غشاء رقيق جدا. فلو فرضنا كان داخل يأتي أهلي يظن أن هنا عقربة فلا يدخل، حتى يقولون هنا يعني العرب تصور مثل قلنه أخدع من ضرب مضرب مثل. الشيء الآخر لو فرضنا خرج وهذه غير موجودة ويتلحقه حيوان دخل منها من أين سيخرج؟ من هذا المكان الذي هو جعله رقيق، هذا اسمه صاعقة. لما قد تدخل عليه الدارجة الأخرى وتأكلها من صاعقة، المنهم يسمى نافقة يعني يظهر شيء خلاف ما يطلب. وإلى الآن لما صار التصوير بالفترة بعضهم حينما يصطادم الضرب يصطاده بطريقة لما يضغطون على هذا الماكنة حتى تنفسس ثم يمسكون الضرب، الناس تعلموا هذا الشيء. فهنا قال حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أي استفهام إنكار أي ليس المراد إلا هم. حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله تابعه شبع الأعمش. طبعا نفس النهى عند اختصار في الصلاة أن الإنسان يصلي ويديه هكذا، إن مثلا يصلي ويديه هكذا وهي أظهار ذل الافتقار للعلي القهار. حتى قيل الإمام أحمد بن حنبل لماذا يضع المصلي يده اليمنى عليه الصلاة والسلام؟ قال يعني إظهار الفقر أمام عزيز، فربنا عزيز والإنسان هو الفقير أمام ربه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى المغرب إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين. فغضب اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله وهل ظلمتكم أين قصدكم وهل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنه فضلي أعطيه من شئت. فهذه الأمة كما قال قال نحن الآخرون السابقون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، أي شحوم الميتة هذا أبوها. تابعه جابر، شوف سمى الشاهد المتابع يغيب العباس، قال تابع جابر له حديث، فتطلق المتابع على الشاهد والشاهد على المتابع. وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي تبشع عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، يعني لو كنت لا تحفظ إلا آية فيجب عليك البلاغ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني حدثوا بما لا يعلم أنه كذب، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار عياذا بالله تعالى، لأن الكاذب على رسول الله كاذب على الله كاذب على دين الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، أي لا يصبغون الشعر، وإذا صبغ الشعر بهذه النية يؤجر عليه الإنسان. حدثنا محمد اللي هو محمد بن معمر وقيل محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا حجاج وهو حجاج بن محمد فيما أحفظ والله أعلم، قال حدثنا جرير عن الحسن، هذا حجاج بن منهال معذرة، لكن حجاج بن محمد بن شيخ البخاري هذا حجاج بن منهال، قال حدثنا جرير وهو جرير بن حازم توفي عام 70 و100، ويوجد يعني في الطبقة التي بعده جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي ذاك من شيوخ شيوخ البخاري، عن الحسن وهو البصري قال حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده عياذا بالله، أي قطع بها يده حتى يستنزف الدم فيموت، فلما رقأ الدم حتى مات فما رقأ الدم حتى مات، أي بالهمز أي لم ينقطع فما رقأ الدم. قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه، هو كناية عن استعجال الموت، بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة، إذن هذا ورد التغليق عياذا بالله تعالى من الذي يقتل نفسه، وقد كثر الانتحار في بلاد العرب وكنا لا نسمع به إلا نادرا نادرا، ولكن لما كثرت المعاصي ودخلت المحرمات إلى البيوت وكثر هفت الأعراض عياذا بالله فقد كثر هذا. حديث أبرص وأقرع وأعمى، هكذا ترجم لهذا الحديث في أثناء ذكر بني إسرائيل. حدثنا أحمد بن إسحاق هو السرماري، يا سلام اسم إلى سرمارة من قرى بخارى، هذا كم قتل من الأتراك، قتل 1000 بسيفه، كان من شيوخ البخاري الأقوياء، قتل في الجهاد في فتح هذه البلاد 1000، حتى نعلم أن المسلمين ما فتحوا البلاد إلا بالشدة، وتجد الآن والعياذ بالله تعالى المسلمون مع كثرتهم تجدهم يتبعون اليهود والنصارى عياذا بالله تعالى. اللهم إنا نبرأ إليك من الخيانة، اللهم إنا نبرأ إليك من كل تقصير في أمر هذا الدين. ولذلك شوف الإنسان يقرأ سورة قل أيها الكافرون في صلاة السنة قبل الفجر، السنة بعدية المغرب، عند قيام الليل، عند الوتر، عند النوم أيضا، لأنه تطبيق عمل حتى الإنسان يخالف الكفار لا أنه يعني يسارع فيهم. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرو أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرو وهو الأنصاري أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل، طبعا هؤلاء الثلاثة لم يسموا، أبرص وأقرع وأعمى. بدأ الله عز وجل أن يبتليهم، أي فبعث إليهم، يعني ربنا جل جلاله أراد أن يختبرهم، فأتى الأبرص فقال هذا الملك أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن وقد قدرني الناس، أي كرهني. قال فمسحه فذهب، أي مسح على جسمه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال وأي المال أحب إليك؟ فقال الإبل، قال أو قال البقر، هو شك في ذلك أن الأبرص أو الأقرع، قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء فقال يبارك لك فيها. قال وأتى الأقرع، أي الملك على هيئة رجل، أتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب هذا عني، قد قدرني الناس، أي كرهني. قال فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب لك؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حاملا وقال يبارك لك فيها، دعا له بالبركة. وأتى الأعمى، أي الملك أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، هذه نعمة البصر، نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من فقدها. قال فمسح، أي مسح على عينيه، فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب لك؟ قال الغنم، في الغنم بركة، فأعطاه شاة والدة، أي ذات ولد، قال حاملة، فأنتج هذان وولد هذا، يعني صاحب الناقة وصاحب البقرة أيضا هذا ولدت له. وهي يقال أنتجت الناقة وأنتجت البقرة، ويقال ولدت الشاة. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين تقطعت فيه الحبال. في الحبال هذا مثل يضرب، يعني الشيء الحبل لما يضرب الشيء المتصل وشيء يتمسك به، ويضرب للشخص الذي قد انقطع عنهم، يعني قل لا تظن أن حبال الأيام تبقى، نعم، فأنت لك يوم لا يمر عليك إلا وأنت تحت الأرض. تقطع في الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أي لا كفاية، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري، أي أتوصل به الأمر عليك. فقال له إن الحقوق كثيرة، فقال له كأني أعرف، قال له حقوق كثيرة، يعني فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله، يعني يذكره بنعمة الله. فقال لقد ولدت كادرا عن كادر، أي عن آبائي وأجدادي، فقال إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى الملك في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. وقال قد كنت أعمى. هذا شوف الإنسان يقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، شوف قال عليكم، لأن نعمتي مطلوبة علينا صبر ونحن مجروحون بها، لما قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءتهم. قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كيف أن الإنسان يصرف؟ يعني أنت تجلس ساعتين أو ساعة على المباريات، هذا يصرف نفسه عن نعمة الله وعن حق الله وعن أداء أمر الله، أو يجلس ساعة وساعتين على الفيلم عياذا بالله تعالى. قال فأنى تؤفكون، فالإنسان يعيش في حياته مؤديا لشكر لعمله، لأنه أي معصية أنت تعصي الله في أرضه، ربنا يقول فما أصبرهم على النار، يعني الذي يقيم على المعصية كالذي يمسك قطعة من نار في يده. قد كنت أعمى فرد الله بصري، هذا ذكر نعمة الله عليه. وفقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت، فوالله لا أحمدك اليوم لشيء أخذته إلا. قال حتى ما لا أمن عليك، المال مال الله والملك ملك الله، فخذ. فقال أمسك مالك فإنما ابتليت، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. باب قول الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. الكتاب المرقوم مكتوب من الرقم، هذا لما قل لي يا ماهر اكتب لي إجازة بهذه الأحاديث التي سمعتها اليوم، أقول لك سأرقمها لك، أي سأكتبها لك هذا الرقم. المزي في تهذيب الكمال لما يكتب عن راوي خاء ميم دال يقول رقم له، بعضهم يستخدم مصطلح رمز، هي صحيح، لكن قول العلماء يقول رقم له. الكتاب المرقوم مكتوب من الرقم، وربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، هذا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، لولا أن ربطنا على قلبها. يا سلام، هذه أم موسى وما أدراك ما أم موسى، أصبح فؤادها فارغا إلا من ذكر موسى. شطط إفراط الوصيد الفناء. شوف هذا، يعني هذا القصة تذكير الآن لكل أم مكلومة بولدها أو مهيئة أن تكلم بولدها، حتى يعني تذكير يا ناس لا تنسوا أنفسكم، جئتم إلى تركيا فقط هي أن تعيش وتترقى وتحصل على المال وتأتي تجامل الأغنياء أو تمسح على ظهورك، لا، اعلم أن ثمة ناس تحت القصف وناس في المخيمات، اعمل لي أن لا تفرق قلوبهم على أبنائهم. لولا أن ربطنا على قلبها، شطط إفراطا، الوصيد الفناء، وجمعه وصائد ووصد، ويقال الوصيد الباب. المؤصدة المطبقة، آصد الباب وأوصد، بعثناهم أحييناهم أزكى أكثر ريعا، أي أكثر طعاما، فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالغيب لم يستبن. وقال مجاهد، يعني سيرجم بالغيب شيء غائب عنه ويجي إنسان يتكلم، وقال مجاهد تقرضهم تتركهم. باب حديث الغار، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الذي فيها أن الإنسان يتوسل إلى الله بالعمل الصالح، يعني كما أن الله وفقك لهذا العمل فتطلب من الله أن ييسر لك الأمر الفلاني، باعتبار أن كل شيء بأمر الله تعالى، وليس من أنك تمن على الله يا رب لأني فعلت كذا أعطني كذا، لا. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق، أي فانطبق باب الغار، فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق. أشوف الصدق مع الله لا يجد مثله أبدا، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه، يعني إن ليس الشرطي، يعني معناه إنه إن الأمر، تعلم أنه كان لي أجير، أجير عمل لي على فرق من أرز، فذهب وتركه، أي الأجرة، وإني كنت عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، أتى وزرعه له، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساخت عنهم الصخرة، أي انشقت قليلا. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأطأت عنهما ليلة أي تأخرت، فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، من الضغاء اللي هو الصياح ببكاء، وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبوي. وهكذا يعلم الإنسان زوجته وأولاده على بر أبويه، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكن أن يضعف لشربتهما، يعني ما رجعهم يذهب ما رضي يوقظهم، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساقت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر، وهذا الآخر صاحب الشهوة هو أكثر الشهوات، وما أعظم أجر الشهوات لما تسرق لله. وتأمل قول امرأة العزيز حينما قالت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني إلا من يرحمه الله تعالى بأن يقيه شر شهوته. وهذا ندرك لماذا نقرأ سورة الفاتحة ولماذا نقرأ الرحمن الرحيم، فنحن نستدر رحمة الله، ومن ذلك أن يقينا شر المعاصي. والملائكة تدعو تقول وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي بنت عم من أحب الناس إلي، وأني راودتها عن نفسها أي ضربت منها، فأبت إلا أن آتيها لمئة دينار، فطلبتها حتى قدر أي جمع المال، فأتيتها بها فدفعتها إليها، فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله. وهذه التقوى ذكر ابن جزي في تفسيره عند تفسير قوله تعالى هدى للمستقيم 15 فائدة للتقوى. قالت اتق الله، وذلك التقوى لله، يعني التقوى تجرؤ إلى الإيمان الكامل. وذكرنا هذا يوم لما ذكر ربنا هدى للمستقيم، الصفحة بعدها قال إن الذين كفروا، فذكر الكافرين كان ينبغي تكون مقابلة بالمؤمنين، لكن ذكر التقوى باعتبار أن يعني التقوى يجر إلى كمال الإيمان. قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي إلا بحقه من الحلال والزواج. فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت ترجع في رواية وهي أحب الناس إلي، يعني هو ترك الشهوة لله وهو يرغب الشهوة ليس كارع لها، مثل يوسف لما همت به وهم بها، يعني نفسه تريدها ويستطيع وتتوفر القوى، ولكنه ترك رغبته لله تعالى. ولذا لما سئل عمر عن أقوام يشتهون المعاصي ويقدرون عليها ولا يفعلونها إلا، قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فالإنسان لما يشتهي الشهوة ويستطيعها ويتركها لله زاده الله برا وإيمانا وحلاوة وتقوى. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، اللهم فرج عنا يا كريم، ففرج الله عنهم فخرجوا. باب، لما يؤتى لباب ما معناه يا شيخ؟ يعني باب هذا الفصل من الباب السابق، ولكن الترمذي استخدمه والقضي البغدادي استخدمه، والبخاري له أشياء كثيرة له فيها ابتكار وإبداع، وجاء الآخرون ساروا على سيره. بسم الله. شيخنا هل نصدر من الحديث السابق أنه يجوز الدعاء بالأعمال الصالحة علنا أمام الناس يعني لا يدخل هذا الموضوع في ذلك الرياء؟ يعني الإنسان يحذر إذا دعا لله لا بأس، لكن يحذر الإنسان الرياء، لأن الإنسان لما يدعو العمل الصالح مستحب للإنسان يخفي العمل، يقول من استطاع منكم أن يكون له خلء من عمل صالح فليفعل. بسم الله. اللهم إن هذا اليوم 2 ربيع الأول فاجعل يومنا خيرا من ماضينا وغدنا خيرا من يومنا، واجعل اللهم خير أيامنا يومنا الباك، واجعل حياتنا إلى إيمان وخير وسرور وعطاء. اللهم بارك لنا في القرآن، وبارك لنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قراءتنا لأنفسنا ولأمة محمد دفع بلاء. يقول إبراهيم بن أدهم يقول إن الله ليرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برحلة أصحاب الحديث. الحمد لله. باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرر ويلعب بها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها. فقال أما الراكب فإنه كافر، وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله، ويقولون لها تسرق وتقول حسبي الله. حدثنا سعيد بن سليم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أبيه، أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية اللي هي البئر كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل وهي الزانية، فنزعت موقها خفها فسقته فغفر لها. شوف الآن امرأة بغي من بني إسرائيل سقط كلبا، فما بالك من الذي يسقي أطفال اليمن أو يدفع عنهم القتل أو يدفع عنهم المرض؟ اللهم ادفع عنا وعنهم يا أرحم الراحمين. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجة على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يد حرسي، فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساءهم. والغرض من ذلك تزيين الشعر والبصل، هذا هو المراد. اي هذا معروف، والان يوجد عياذا بالله يوجد الشعر الذي يباع ووصل الشعر موجود وهو محرم جدا. زراعة الشعر ليس لا مو زراعة، يوجد لا في شعر ويوضع مع فهذا محرم، هذا هو الوصل المحرم، وفيه التزوير وفيه عدم الرضا، والاقبح منه عمليات تجميل الانف. اذا ذهبت الى اسطنبول يعني تجد كثير عندهم كذا، فجدهم قد لعبوا بخلقة الله تعالى، وقد جاء يعني التشديد في تغيير خلق الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون أي ملهمون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب، ولا شك أن عمر منهم، قد جاءت أحاديث في موافقات عمر لما ينزل من الوحي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له هل توب؟ قال لا فقتله. فجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا. هذا طبعا من دقة المفتي، ما قاله بأن قريتك سيئة تؤثر فيك، قاله ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت يعني قبل أن يصل القرية، فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. يستفيد منها الخبر أن ثمة ملائكة الرحمة وأن ثمة ملائكة للعذاب. اللهم اجعلنا بيد ملائكة الرحمة يا أرحم الراحمين. فأوحى الله إلى هذه أن تقربي أي إلى الميت، وأوحى إلى هذه أن تباعدي، وقال قيس ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي ذلك بيان كمال سعة رحمة الله تعالى. كان من شطيب الله العباسي دخل عليه ابن الجوزي فقال له عظما، فوظفه لأنه لم ينصر قضية الفلسطينية، فقال له حدثني عن سعة رحمة الله تعالى. فقال له أنت قصرت وقصرت، فتطلب مني الآن أن أحدثك عن سعة رحمة الله. السلام ورحمة الله. فالإنسان في حياته وعندما تلتف الساق للساق يستجد الإنسان رحمة الله تعالى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، هذا ابن المدينة، وسفيان هذا هو ابن عيينة، قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يعني شوفون السند ماذا في هذا، فيه زيادة وهو الأعرج عن أبي هريرة. لو فرضنا جاء نفس هذا الحديث من غير أبي سلمة يسمى المزيد في متصل الأسانيد، لأن الأعرج يروي عن أبي هريرة مباشرة وهذا أخذه الواسطة في أبي سلمة. فلو صح نفس الخبر سمعه من أبي سلمة ثم سمعه من أبي هريرة ثم المزيد في متصل الأسانيد. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحق. فقال الناس سبحان الله، بقرة تكلم قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فربنا جل جلاله قد خلق هذا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما علم وما هما. ثم وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب هذا استنقذها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. شوف هذه الحيوانات لا تنطق، لكن الله سبحانه وتعالى قد يخلق في ذلك النطق، نتأملنا يعني يكفي إن شاء الله. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما. ثم حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم